قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن شبيب أنه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، وقال مرة أو شاه فاشترى، فقال مرة أو شاه فاشترى له ثنتين، فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. ورواه البخاري في ضمن حديث لعروة البارقي متصل، وقد روي من وجه آخر حسن متصل عن عروة. فهذا أيضا حديث في الوكالة. النبي عليه السلام وكل عروة البارقي رضي الله عنه، أعطاه دينار وقال انطلق اشتر لي أضحية، هذه وكالة أنابه أن يقوم مقامه فيها. فعروة رضي الله عنه موفق، لما أتى السوق إما أن تكون الأغنام كثيرة والعرض كثير، فاستطاع أن يشتري شاتين بدينار، ثم إنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وكله أن يشتري شاة واحدة كما في اللفظ الآخر، أضحية أو شاة واحدة، فأراد أن يغتنم الفرصة فباع إحداهما بدينار ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هذه شاتكم وهذا ديناركم. فسأله عليه السلام: ماذا صنعت؟ قال: عملت كذا وكذا. فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فالعلماء يقولون هذا تصرف الفضولي، تصرف الفضولي، لأنه كون أنه لما اشترى الشاتين من غير أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الثانية وباعها، فهذا تصرف لمصلحة، رأى أنه لمصلحة الموكل، وأن يعني اشترى رخيصا وباع غاليا. فهذا يقول أهل العلم يجوز للوكيل أو من له يعني صلة بإنسان أن يتصرف لمصلحته إذا كان لمصلحة الشخص. يعني لو وجدت أمتعة إنسان قد يصيبها المطر أو تتلفها الشمس أو الرياح، فمن باب البر والتقوى أنك تتصرف وتحميها، أو قد تتلف وقد يكون نسيها طعام ما يتأخر فتقوم نيابة عنه وتبيعه لمصلحته، فأنت تتصرف لمصلحته. فيقول هذا تصرف الفضولي يجوز إذا كان بحسن نية ومراعاة لمصلحة صاحب الحق. نعم. صلى الله عليكم. شروط الوكالة: أن يكون أولا أن يكون من تكون من جائز التصرف، لأنهم يقولون هي الإنابة من جائز التصرف لمثله ذكرا كان أو أنثى، إنما يكون بالغ، يكون بالغ، وبعضهم يشترط الحرية، والصحيح أنه ليس هناك ما يدل على شرط الحرية، فبإمكانه أن يوكل، لكن قد يكون الرقيق عاجز عن أن يقوم بالوكالة أو لابد من استئذان سيده لأنه مشغول بحقوق سيده. كل ما في الأمر أن يكون كل منهما جائز التصرف، جائز التصرف. أيضا أن تكون فيما أذن فيه الشارع في الحقوق الشخصية وفي إقامة حدود الله، كما في حديث: واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالرسول صلى الله عليه وسلم وكل أنيس أن يقيم الحد، كذلك في اقتضاء الصدقات كان عليه الصلاة والسلام يوكل الصحابة رضي الله عنهم أن يجبوا الصدقات، يجبوها بالوكالة، وكلاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في أمور ما تجوز فيها الوكالة مثل الظهار، لأنه منكر من القول وزور، مثل النذر يقول انذر عني، مثل الأيمان احلف عني، ما يجوز توكل ويحلف عنك، أو الشهادة انطلق واشهد عني، ما يجوز. هذه أمور لا تجوز فيها الوكالة لأنها متعلقة بالشخص ذاته، لابد أن يأتي هو نفسه ويدلب الشهادة، إلا أن يشهد بمحضر من الناس فيشهدون عليه، فهذه شهادة على الشهادة وليست وكالة في الشهادة. فهذه من الأمور التي يقول أهل العلم لا تجوز فيها الوكالة. وهل تكون كتابة أم لفظا؟ لا لا، إذا يعني صدر الإيجاب من الموكل فيكفي إذا قال وكلت فلانا إن كان بحضرته أو بغير حضوره. إذا قال وكلته وبلغت الوكالة الموكل فتجوز تصرفاته، لكن الفقهاء لهم تفريعات دقيقة على الوكالة وتصرفات الوكيل، وإذا عزل أو مات الموكل ولم يعلم الوكيل بوفاة الموكل أو عزله ولم يعلم الوكيل بعزله فما حكم تصرفاته، لهم في هذا تفريعات وأقوال.